على موقع أنا السلفي. لا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. هؤلاء أهل الصراط المستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى الذي فيه العلم النافع وفيه الإرادة الخالصة. الكفار عندهم دائما فساد في التصور، هي يتبعون إلا الظن، وفساد في الإرادة وما تهوى الأنفس. يبقى بيتبع إيه؟ بيعمل بإيه؟ بإرادته إيه؟ الأهواء، اللي أنا عايزه أعمله. والتاني يعني تصوره جايبه من أساطير الأولين، جاي من يقعد يخترع حاجات في دماغه ويتصورها أنها حقائق. نسأل الله.